الأساس يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي على الأفعال وأيضا رحم الله الأيام ما يعرف الهمزة عليها هذا الوصف قوله الله. نعم وفي على الأحسن قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله بكسر الهمزة وبكسرها وجه مظلومة وحتى الأخفى كسرها عكس الهمزة وهو وصف عند الجمهور وحرف عند الزجاج وهمزته همزة وصف عند الأكثر وهمزة قبر عند الكوفيين وهو وافقهم لأنه عندهم جمع يمين وعند سيبويه ومن وافقهم لأنه اسم مفرد فاحتجوا بجواز كسر همزته وكسر يمينه. قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تحدث همزته واحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده ودبله لا يمين لا يملك لئن ابتليت لقد عافيت. قال فلو كان جمعا لم يتصرف فيه بحد بعضه. قال وفي متى عكف لغه جمعتها في بيتين وهما همزه ايم وايم فافتح واصفر او امر قولي نصرة مش بعد بيتين. قال مش بعد بيتين قال ما بفتح التمييز من مالك فاته امر بفتح الهمزه وميم وهيب بالهاء يدل بدل الهمزه وقد فتحها القاسم بن احمد المعلم الاندلسي في شرح مفصل فقدمت في اوائل هذا الشرح في اخر التيمم الواب في هذا فبلغت 20 واذا حصل ما ذكر هنا زادت على ذلك. قال غيره اصله يمين الله ويجمع ايمنا فيقال ايمن الله حتى وابو عبيده وعن سلم زهير بن ابي سلمى فتجمع عين منا ومنكم بمقسمة تمر بها الدمار وقالوا عند القسم وأين الله ثم تفرق حدث النور كما حدثوا من لم يكن من لم يكن فقالوا لم يكن ثم حدثوا الياء فقالوا أم الله ثم حدثوا الألف فاتصلوا على ميم مفتوحة ومضمومة ومكسورة فقالوا أيضا من الله بكسر الميم وضمها وأجابوا في أيمن كسر الميم وضم وأجادوا في أيم فتح الميم وضمها وكذا في أيم ومنهم من وصل الألف أن ألف وجعل الهمزة زائدة أو مسهلة وعلى هذا تقول واتها 20. فقال جوهري قالوا أيم الله ربما حلف الياء فقالوا أم الله ربما أكثروا الميم وحدها مضمومة فقالوا أم الله ربما كسروها لأنها صارت حرفا واحدا فشبهوها بالباء قالوا ألف وألف وضم عند أكثر النحويين ولم يجد ألف ولم يجد ألف وصل مفتوحة غيرها وقد تذكر اللام للتأكيد فيقال يمن الله. قال الشاعر فقال فريق القوم لما نكتهم نعم وفريق يمن الله ما ندري وذهب ابن كيسان والمدرستوي إلى أن ألفها ألف قطع وإنما كتبت همزتها وطرحت في الوقت لكثرة الاستعمال وحسن السين عن الداودي قال أيم الله معناه اسم الله أبدل السين ياء وهو غلط فاحش لأن السين لا تبدل ياء وذهب المبرد إلى أنها عوض عن واو القسم وأن معنى قوله وأيم الله والله لا أفعلن ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أن يمين الله من أسماء الله ومنه قول امرئ القيد قلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصاني ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين وعند الشافعية إن واليمين انعقدت وإن غير اليمين لم ينعقد يمينا وإن أطلق الوجهان أصحهما لا ينعقد إلا نوى إلا إن وعن أحمد روايتان أصحهما للعقاد وحكى الغزالي في معناه وجهين أحدهما أنه كقوله كالله والثاني كقوله أحلف بالله وهو الراجح ومنهم من سوى بينه وبين لعنه الله وحبط المعارضي بأن لعنه الله بساعة استعمالهم عرفا بخلاف أيم الله واحتج بعض من قال لهم بالعقاد مطلقا بأن معناه يمين الله ويمين الله من صفاته وصفاته قديمة وجزم النووي في التهذيب أن قول وأيم الله كقوله وحق الله وقال إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق وقد استغربوا ووقع في الباب الذي بعده ما يقوي وهو قوله في حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود عليه السلام ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاء به والله أعلم واستدل من قال بالانعقاد مطلقا في هذا الحديث ولا حجة فيه إلا على التقدير المتقدم وأن معناه هو حق الله ثم ذكر حديث ابن عمر في بعض الإسلام. نعم كيف تعالى يمين النبي صلى الله

حكاه ابن عبد البر اجماع اهل العلم، وعليه الاحاديث الصحيحه كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان حالفا فليحلف بالله ويصبر، متفق عليه. الحديث الاخر: من كان حالفا فلا يحلف الا بالله او ليصبر. في الحديث الاخر: من حلف بشيء دون الله فقد اشرك، خرجه الامام احمد بن سنه صحيح عن عمر رضي الله عنه. الحديث الاخر عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر واشرك، خرجه ابو داود والترمذي بسنه صحيح. وذلك قول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالامانه فليس منا، ولا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد، ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. وفي هذا من الفوائد ان البكر يوجد 100 اذا زنى، اذا اعترف وثبت بالبينه 4 شهود عدول او اعترف، يوجد 100 من الجلده متوسطه تؤلمه ولا تقتله، ويغرب عاما عن وطنه. اما الثيب الذي قد تزوج وجامع من رجل او امراه، هذا يرجم بالحجاره حتى يموت. ولهذا امر صلى الله عليه وسلم بالمراه ان ترجم التي زنوا بها، اعترفت فذهب اليها مندوب النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت ورجمها. فالمحصن من الرجال والنساء والمتزوج الذي تزوج زواجا شرعيا ووطئ يرجم حتى يموت، وان كانت الزوجه معه، وان كانت مطلقه او ماتت. والبكر اللي ما بعد تزوج هذا يجلد 100 ويغرب عاما، رجل كان او امراه. وفيه ان الصلح من الفوائد ان الصلح الذي يخالف الشرع يكون مردود، من شرط الصلح ان يكون موافقا للشرع. ولهذا جاء في الحديث: اصله جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. هذا الرجل الصلح مع صاحب المرأة أن يعطيه 100 جارية، 100 شاة ووليدة، 100 شاة ووليدة لما زنى بامرأته، قلنا أن هذا يكفي وأن هذا واجب عليه بسبب ما قال له بعض الناس. فلما سأل العلم أخبروه ما عليه لا شاة لا 100 شاة ولا وليدة، إنما على ابنه الجد والتغريب. فلهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. وبهذا أن الإنسان إذا نزلت في نازلة وليس عنده علم فإنه يتوجه إلى أهل العلم، أهل العلم بالشرع، أهل العلم بالكتاب والسنة، يسألهم ما حكم الله في كذا، ما هو الشرع في كذا. فلهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الوليدة والغلا رد عليه، لأن صلح ما لا محل. فرد عليه الجارية ورد عليه 100 شاة، وقال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأتي هذا الرجم. وفيه الأدب والهو أذل لي أن أتكلم، ولهذا قال الله فضل منه بأدب، قال: وأذل لي، يحكم بيننا بكتاب الله وأذل لي. وفيه أنه إذا قيل للقاضي يحكم بيننا بكتاب الله ما لا يعلم ولا يغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحاكمين من الخلق، وهو أعلم الناس بالشرع، وهو رسول الله، لم يغضب لما قيل احكم بيننا بكتاب الله. إذا قيل الحاكم احكم بيننا بكتاب الله، احكم بيننا بالشرع، فينبغي له ان لا يغضب وان يسمع ويطيع وان يلتزم بهذا الشيء، يعني يجتهد حتى يحكم بينهم بشرع الله حسب ما ظهر له من الشرع. نعم. اذا قال في عيالي مثلا هذا يصير حل؟ نعم. اذا قال في عيالي او لا مو حل، لا سم؟ لا. اليمين بالله او تالله او والله او ها الله هذه حروف القسم 5: بالله وتالله والله وها الله وآ الله، والمشهور ثلاثة: الباء والتاء والواو. أما قال في ذمتي أو في عيالي ليس بيمين. العمري ليست بيمين شرعية، ليس حكم اليمين. هي قال: لا عندي لا أفعل أن كذا، ولا عمري لا أفعل أن كذا، لا حرج. جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ابن عباس وجماعة من السلف. نعم. صلى الله عليك. لم يسأل ابن هذا الرجل هل اكتب باعتراف أبيه فقط؟ لا لا بد ان لا بد اعتراف عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يكفي اعتراف به. نعم. الله حديث الى عمي. نعم. الحديث الى عمي. لا باس به، جاء في حديث لا باس به. نعم. عمي لعمرك ايضا. ولعمرك كذلك. نعم. لعمر الله. ولعمر الله كذلك. نعم. لا يكون قسم. نعم. ما يكون الحق قسم الذي عليه كفاره صاحب. نعم. تاكيد الكلام. نعم. لا تاكيد الكلام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الله، حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب

فالله ولا تقولن إني فاعل غدا إلا إن شاء الله. هكذا قول سليمان عليه الصلاة والسلام: لا أضحن الليلة على سبيل امرأة. كل امرأة من غلام يقاتل في سبيل الله. فقال له ملك قرينه من الملائكة: قل إن شاء الله. فلم يتيسر يقولها لله الحكمة ليري عباده العبر. فلم ترد منهن إلا امرأة واحدة هات تسعيد وطاف عليهن لكن لم تلد إلا واحدة لم تحمل إلا واحدة. ثقة إنسان نصف إنسان عبرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لو النبي لو قالها لا جاءوا كلهم لو وجدوا كلهم فرسان أجمعوا يجاهدوا في سبيل الله. يعني لولد كلهن 90 غلاما يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. فالحاصل أن الاستثناء في الأيمان والأوعاد له شأن ومن أسباب النجاح وتركه من أسباب الفشل وعدم النجاح. وهي هذا دلالة على أن شريعة التوراة فيها إباحة النساء الكبيرات 90. وفي رواية في قصة داود أنه كان له 100 امرأة. هذا يدل على أن شريعة التوراة فيها توسعة في النساء. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فاقتصر فيها على 4 في حق الأمة. نعم. وشريعة النصارى. نعم. شريعة النصارى. الأصل هي شريعة التوراة، هذا هو الأصل، إلا ما جاء به عيسى من التحريف، ولا نعلم شيء، ما نعلم ما جاء به عيسى في هذا. نعم. والأصل في هذا أن الإنجيل تابع للتوراة، إلا شيئا يسيرا جاء بالتحريف فيه. نعم. كان بني إسرائيل فتنة في النساء. نعم. كان بني إسرائيل فتنة في النساء. هذا فيه ما حرم الله يعني. نعم. نعم. بإذن الله. نعم. أو يقول بإذن الله. عمل كذا بإذن الله. مثل إن شاء الله. أمة محمد فتنتها في المال. سنة. يقولون اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في النساء. اللهم صل عليه وسلم. وهذه أمة فتنتها في المال وفي النساء أيضا على خطر، لما يقع لهم في النساء شر كثير أيضا. نسأل الله العافية. لهذا في الحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء عليه الصلاة والسلام. الصحيحين. نعم. اللهم صل. نعم. ولهذا قال حديث بن سعيد: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اللهم صل. نعم. حدثنا محمد حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم سرقه من الحديث فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ونيلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل وأبي إسحاق والذي نفسي بيده. كان قال سرقتهم كذا؟ نعم. سرقتهم؟ نعم. كنا مالين؟ سرقتهم من حديثهم. إيش وفي هذا منقبة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وأن مناديله التي يمسح بها عرق خير من هذه الجبة ونحوها من الحرير التي في الدنيا، يعني خير من حرير الدنيا. الله أكبر. اللهم استعان. اللهم استعان. نعم. الحديث الخامس عشر حديث البراء بن عازم. بس يتكلم على سرقة فقط، تكلم سرقة. ما تكلم عليها؟ كانها قطعة من حرير، سرقة كانها قطعة من حرير. نعم، قطعة من حديد جيد نيل لبيب. اللهم صل. نعم. سلم. قال: من أحسن إليه. قال: بفتح الشين المهملة وفتح الراء وبالقاف اسم لقطعة من الحديد. هذا الله عز وجل. نعم. من هذا قول في حديث عائشة: لقد يتزوج لهنا تزوجها قال: لقد أريت في سرقة من حديد، يعني في قطعة من حديد. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن كيف حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب حدثني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت: ان هند بنت عتبه بن ربيعه فقالت: يا رسول الله، ما كان لنا على ظهر الارض اهل اخبار او خباء احب الي ان يدلوا من اهل اخبارك او خبارك شتى يحيى، ثم ما اصبح اليوم اهل اخبار او خباء احب الي من ان يعزوا من اهل اخبارك او خبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وايضا والذي نفس محمد بيده. قالت: يا رسول الله، ان اباك كان رجل مسكين، فهل علي حرج ان اطعم الى الذين؟ قال: لا، الا بالمعروف.

إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينك. فالمعنى أنك تكفر عن يمينك أيها الرجل وتأكل الدجاج. نعم هذا مراد رضي الله. نعم الله يعني توسع في اللغة يعني أنا منهوت من العدو لكنه من شرعي هو غنيمة. نعم نعم نعم جائز نعم كافر عين ثم أتي الذي يخير بعض الروايات إذا يقدمها وإذا يؤخرها كفارة. نعم باب لا يشرك بالله وعزى ولا بالطواغيت. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا بعض عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بالله وعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقابلك فليتصدق. والمعنى ان الحلف بالله والعزى نوع من الشرك والشرك علاجه ودواؤه التوحيد والتوبه الى الله سبحانه وتعالى. فاذا قال واللات والعزى او باللات والعزى فليقل لا اله الا الله يعني تائبا معلنا للتوحيد ضد ما كان عليه عباد اللات والعزى. اللفظ الاخر وليستعيذ بالله ثلاثا. الحاضر ان المؤمن اذا زلت لسان الانسان اذا اعتاد شيء قد تزل لسانه ولا سيما هم حدث عهد من الجاهليه فاذا زل اللسان فقال والله واللات او العزى او ابي او النبي او الامانه فليقل لا اله الا الله فليستغفر ربه. نعم كلمه القامر ومن قال تعالى وقامر يعني العبد ميسر بيع القمار يعني لعيب القمار فليصدق يعني نوع من الكفاره عما فعل من كلمه الرديئه. والمعنى فليتوب الى الله وليستغفر لان مقابرة لأنه من الكبائر. نعم مشيار الشارع هذا الحديث. نعم من حلف بالله والعزى والترجمة الترجمة لا بأس. نعم قوله باب لا يحلف بالله والعزى ولا بالطواغيت. أما الحلف بالله والعزى فذكر في حديث الباب وقد تقدم تفسيره في تفسير سورة النجم. وأما الطواغيت فوقع في حديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن ثورة رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. وفي رواية مسلم وابن ماجه بالطواغيت وهو جمع طاغية والمراد الصنم. ومنه الحديث الآخر طاغية جوس أي صنمهم سمي باسم المصدر لطغيان الكفر لطغيان الكفار بعبادته لكونه السبب في طغيانهم. وكل من جاوز الحد في تعظيم اوامره فقد طغى. ومنه قوله تعالى انا لما طغى الماء. واما الطواغيت فهو جمع طاغوت وقد تقدم بيانه في تفسير سوره النساء. ويجوز ان يكون الطواغي مرحبا من الطواغيت بدون حرف النداء على احد الاراء. ويدل عليه النبي احد اللفظين موضع الاخر في حديث واحد. ولذلك اختصر المصنف على لفظ الطواغي بكونه الاصل وعطفه على الله والعزى لاشتراك الكل في المعنى. وانما امر الحالف بذلك بقول لا اله الا الله لكونه تعاطى صوره تعظيم الصنم حيث حلف به. قال جمهور العلماء من حلف بالله والعزى او غيرهما من الاصنام او قال ان فعلت كذا فانا يهودي او نصراني او بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه وعليه ان يستغفر الله ولا استغفارة عليه. ويستحق ان يقول لا اله الا الله. وعلى الحنفية تجب الكفارة الا في مثل قوله انا مبتدع او بريء من النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بايجاب الكفارة على الظاهر مع ان الظهار منكر من القول والزور كما قال الله تعالى والحلف بهذه الاشياء منكر. وتعقب بهذا الخبر لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله ولم يذكر فيه كفارة والأصل عدمها حتى يقام الدليل. وأما القياس على الظهار فلا يصح لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة أصلا مع أنه منكر من القول. وقال النووي في الأذكار الحلف بما ذكر حرام تجب التوبة منه. سبقه إلى ذلك الماضي وغيره

ومن لعنه قتله، هذا تحذير من اطلاق اللسان في السب والشتم والكلام القبيح، والواجب الحذر من ذلك وعدم التساهل في هذا الامر. كذلك الحلف بالله غير الاسلام، كان يقول هو يهودي ما يفعل كذا، هو نصراني ما يفعل كذا، هو مجوسي ما يفعل كذا، هو كافر ما يفعل كذا، كل هذا يجب الحذر منه، نسأل الله السلامة. نعم، هو كما قال هذا وعي من باب الوعيد، هو مثله كما قال يهودي او نصراني، نسأل الله. قال افعل هذا معناه الزجر والتحذير، وان عليه التوبه الى الله من ذلك. نعم. يوم الحلف بغير الله ان يقول بإذن الله. نعم. الحلف بغير الله ان يقول بإذن الله. لا، عليه التوبه الى الله. نعم. التوبه الى الله ولا يغفر من الله، شرك اصغر. نعم. باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول انا بالله ثم بك؟ وقال عمرو بن عاص حدثنا همام حدثنا اسحاق بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمرو أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا بعد الأبرص، فقال: تقطعت بي الجبال فلا بلاغني إلا بالله ثم بك، فذكر الحديث. وفيه الأدب: لا بلاغني إلا بالله ثم بك. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن يقضي التراخي والتعقيب وعدم المساواة، بخلاف ما قال أنا بالله وبك أو لا بلاغ إلا بالله وبك، فإن هذا لا يجوز، لأن الواو تقتضي التشريف والمساواة ولا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. فلا يقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا لولا الله وفلان، أو لا بلاغ إلا بالله وبفلان، ولكن يقول بالله ثم بفلان. نعم، كما في الحديث. نعم. الشيخ عربي كنت الكلمة هذه يقول انه ما اخطر فيها. نعم. كثير ناس عربي ولا ما قصد. يتأدب بالآداب الشرعية، ولا ما قصد، عليه بالآداب الشرعية. عليه ان يحفظ ألفاظها مما لا ينبغي، كما يحفظ جوارحه. نعم. قصة الثلاثة. ما روح في كتاب التوحيد لكم. نعم. باب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. بارك الله فيك. الله يرحمه الله. نعم. ما ذكر حديث ما شاء الله وشئت. نعم. يعني هذا مثله، لأن هو ليس على شرط الله. هذا قصد الحديث الصحيح. الله ما جاء وغيره صحيح. لا تقول ما شاء الله وشئت، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. نوع من التنديد، تنديد الأصغر، المشرك الأصغر. إن شاء الله العافية. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخبرتك الرؤيا. قال: لا تقسم. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقدم عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقدم عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار المقسم. والإقسام هو الحلف، يقال أقسم بكذا يعني حلف. كان قصة الصديق أنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر النبي برؤيا رآها وفسرها، ثم قال: يا رسول أخبرني بما أخطأت فيه وما أصبت فيه. قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فأقسم وقال: أمر الله لا تخبرني ما أخطأت فيه. قال: لا تقسم. دل على قوله والله ان هذا هو القسم. كذلك قال انه امرهم بابرار القسم، بابرار المقسم يعني الذي يحلف على اخيه، فالقسم هو اليمين. فاذا قال: والله لتفعلن كذا، والله لا افعل، فقد اقسم، ويسمى هذا جهد اليمين، واقسم بالله جهد ايمانه. وفيه دلاله على ان ينبغي المؤمن ان يبر قسم اخيه لا أمكن ذلك إذا تيسر ذلك، لأن هذا من باب الألفة والمحبة، التقريب بين القلوب. هي سبع بحجه البراء، أمره بسبع منها إبرار القسم، إذا أخذ إبرار المقسم: فحلف عليه أخوه والله لا تأكلن طعامي، والله لا تشربن هذا الماء أو هذا الحليب أو هذا اللبن، أو تأكلن هذه الفاكهة، أو والله لا تخبرن بكذا وكذا أو ما أشبه ذلك. فالسنة للمقسم عليه أن يبر قسم أخيه إذا تيسر ذلك، إلا يكون عليه مشقة أو مانع لا يستطيع معه إبرار قسمه فهو معلوم. نعم. قول والله لا تخبرني. نعم. نعم. يقول فلو كان أقسمت يمينا لأبر على غسل الدين قال. هو أقسم، فقال لا تقسم. معنى لا تقسم يعني لا تأتي باليمين، إلا فقد قال. قال الشارع قوله. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي يخفى في الرؤيا قال لا تقسم. هذا طرف مختصر من الحديث الطويل الآتي في كتاب التعشير من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ذلة تنطق من السم والعقل الحديث وفيه تعبير أبي بكر رضي الله عنه لها وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأ؟ قال أصبت بعضا أو أخطأت بعضا؟ وأخطأت بعضا. قال فوالله إلى آخر. فقوله هنا في الرؤيا من كلام المصنف إشارة إلى مختصرة من الحديث وتقديره في قصة الرؤيا التي رآها الرجل وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها أبو بكر رضي الله عنه إلى آخر. وسيأتي شرحه هنا والغرض منه هنا قوله لا تقسم موضع قوله لا تحلف، فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أقسمت انعقدت يمينا، ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقا إلا إن واليمين أو قصد الإصرار بأنه سبق منه حلف. وأيضا فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم فلو كان أقسمت يمينا لأبر أبا بكر حين قالها. ومثل ما أورد حديث البراء عقبة، ولهذا أورد حديث خالد آخر الباب جربت مع الله لأبره إشارة إلى أنها لو كانت يمينا لكان أبو بكر أحق بأي مرة قسمه، لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة. هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، لأن يقول والله لا تخبرني هذا قسم، والله لا تخبرني هذا قسم، ولا يلزم محلوف عليه أن يبين. فقد يكون هناك أسباب تمنع من البيان، ولهذا قال لا تقسم. هو عبد مأمور إنما يمتثل أمر الله، فلعل هناك مانعا من جهة الوحي منعه من إخباره بما أخطأ فيه وما أصاب فيه. نعم. نعم. القول هنا ما أكثر من ضعيف. نعم. ويأتي بيان هذا في هنا في التعميد أو الله من هذا. نعم. وله بلازم أن إذا أقسم عليه الصديق أن يبر قسم الصديق ولا غير الصديق. وبلازم. السنة إبرار القسم ما لم يمنع مانع في حق النبي وفي حق غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا ما نظر إلى أول حديث الله. وغل عن أول. وغل عن أول هنا. حدثنا حفص بن عمر. حدثنا شعبة وقال عاصم الأحول. سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أسامة رضي الله عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وأبي أو أبي الذي قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصل وتحتفل. فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه. فلما قعد رجع إليه فأخذه في حده ونفس الصبي تقعقع فقرضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعلم ما هذا يا رسول الله؟

تكفير السيئات لأن من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا. وإذا يترتب عليها الأمران جميعا توفيق الله لنا من الصالح وما يحصل من التكفير. نعم. اللهم اشهد. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا حدثنا شعبة عن قابل بن خالد سمعت خالد بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ادلكم على اهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره واهل النار كل جوار وكل مستقبل. حارثة الوهب حارثة نعم نسأل الله العافية. يرى متضعف متضعف ضعيف فقير فقراء أقل الناس حسابا من الأغنياء يستقاموا إذا استقاموا هم أكثر أهل الجنة. المتضعف المنكسر بين يدي الله الذليل بين يدي الله هو المتضعف الذي يضعفه الناس ويحتقره الناس. نعم ذكره في الصحف السين شيء المستضعف معناه صحيح أيضا المستضعف عند الناس قد يؤذونه وقد ينالون منه. نعم وفي أشياء يعني قوله على أبيكم على أهل الجنة قال الزاوجي المراد أن كل من الصفين في محله المذكور لا أن كل من الدارين لا يدخلها إلا من كان من الصفين فكأنه في كل ضعيف في الجنة وكل جوار في النار ولا يجب أن لا يدخلها غيره النار. قوله كل ضعيف قال أبو البقاء كل الرفع إلى غير والتقدير من كل ضعيف إلى آخر والمراد بضعيف فقير والمستضعف بنفس العين المهمله وغلط من كسرها لان المراد ان الناس يستضعفون والمستضعف بنفس العين المهمله وغلط من كسرها لان المراد ان الناس يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه. فذكر الحاكم في علوم الحديث ان اللفظين سئل من المراد بالضعيف هنا فقال هو الذي يبدل نفسه من الحول والقوة في اليوم 20 مرة 20 مرة إلى 50 مرة وقال في هذه يجوز الفتح ويراد به المتواضع المتجلل. قد تقدم شرح هذا الحديث مستوى في تفسير سورة نور ونقل التفسير عن الجاوزي أن الجوار هو الكثير اللحم الغليظ الرقبة. قوله لو على الله لأضر أي لو حلف يمينا على شيء يقع ضرعا في كرم الله بإضراره لأضره أوقعه لأجله وقيل وأوقعه لأجله وقيل هو كناية عن إجابة دعائه. عندهم مستوعب كذا مسخ لا إيه مسخ الشرح مستوعب مسخ الشرح مثل مستضعف ولا متضعف؟ لا تعالى من خصيه من ضعيف ظهر الشارع ظهر الشارع الروايه مستضعف في غالب العين. خلي ها؟ متضعف ما خلص نعم؟ متضعف كلمة الشكل بغير سين لمطه مثل ما خرجت في غالب تشديد العين المفتوحة أيضا يستضعفه الناس ويحتقرونه لبعض حاله متضعف يعني بدون سين يعني هذا قصد لبعض حاله في الدنيا وبكسر العين أيضا المتواضع الحامل المتذلل ميبان كلامها العتول للجوار كلامها العتول للجوار الجوار بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة وهو الجموع وقيل الكثير اللحم المقتال في المشي يقال جاض يجور جوضا وفي العين الجواب الأكول ويقال الفاجر وقال الداودي الكثير اللحم الغليظ الرقبة وقيل القصير البطين. في المقصود هذا ليس هو الخلقة المقصود هو العمل السيء فالعتل هو الغليظ الجافي الذي ما يبالي بأمر الله بل عنده العنف والشدة والظلم والجواض الجموع المنوع الفاجر المتعدي لحدود الله والمتكبر معروف. أما الخلقة هنا عظيم الرقابة أو كذا أو كذا ليس لها دخل في هذا، ليس لها دخل في هذا، الخلقة ليس لها دخل، إنما المقصود أعماله. فالعتو من الشدة والعمق في أعماله وأقواله لعدم استقامة إيمانه. والجواظ هو الذي عندها الحرص على الدنيا وعلى جمعها ومنع الحقوق التي عليه. نعم إن شاء الله. نعم. فأقول إذا قال أشهد بالله. نعم. فأقول إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. لا منع ذلك، مستضعف مضعف مضعف مضعف، بمعنى أنه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويؤذونه، أو أنه من أهل الذل والتواضع والانكسار بين يدي الله. نعم. حدثنا سالم بن حفص حدثنا شيبان عن منصور بن عباد عن عبيد بن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يزيد قوما تذكر شهاده احدهم يمينه ويمينه شهاده. قال ابراهيم وكان اصحابنا يبهون ونحو الامام ان نحلف بالشهاده والعهد. وهذا يدل على أن بعد قرون ثلاثة تغير الأحوال ويظهر ضعف الإيمان قلة المبالاة حتى إن الإنسان لا يبالي بالشهادة ولا بالأيمان لضعف الإيمان. هذا في القرن الرابع، كيف في القرن الخامس عشر؟ هذا يدل على كل ما تقدمت السنون تقدمت القرون زاد الضعف في الإيمان والجهل قلة البصيرة ويقبل الناس على الدنيا والفساد. إلا من شاء الله، إلا من رحم ربه. قال إبراهيم والنخعي صاحب يزيد النخعي كانوا ينهون يرضون على الشهادة والعهد ونحن صغار، ينهوننا يعني حتى يمرنوهم على الحفاظ على أيمانهم وعلى شهاداتهم وعلى عهودهم حتى لا يعتادوا التساهل بها. شغال على قال إبراهيم قال إبراهيم قوله قال إبراهيم هو النخعي. نعم. وهو منصور من سند متقدم قوله وكان أصحابنا يعني مشايخه ومن يصلح منه اتباع قوله وتقدم للشهادة بالرفض يولدوننا بدل ينهونا. قوله أن نحن بالشهادة والعهد أي أن يقول أحدنا أشهد بالله أو علي عهد الله. قال ابن عبد البر وتقدم تحت الدين في كتاب الشهادات. وأصحابهم أصحاب عبد الله مسعود العبيد السلماني ومن يزيد النخعي من حارث بن سويد من الربيع بن حسين واشبههم ابو غائل، يعني يوجهون الصبيان ويعلمونهم وينهونهم عن التساهل بالايمان والشهادات، وربما ضربوهم على ذلك حتى لا يعتادوا التساهل. نعم. نعم. نعم. باب عهد الله عز وجل. حدثني محمد بن بشار حدثنا ابي علي عن شعبه عن سليمان ومنصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبه ليقتطع بها مال رجل مسلم او قال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تصديقا ان الذين يشترون بعهد الله الايه. قال سليمان في حديثه فمر الاشعث بن قيس فقال ما لقيتكم عبد الله؟ قالوا له فقال الاشعث نزل في جوفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. نعم. باب الحلف بعزة الله وكتابه وكلماته. يعني كان دعوة بين الأشعث وبين صاحب الله. أظنه قام حضر موت في بئر. وقال له الأشعث إنها بئري. قال الآخر لا إنها بئري وإنها مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث شاهدات. أو يمينه. قال إنه لا يبالي سيحلف. قال من حلف على يمين صبر يقطع مال من مسلم بغير حق لقي الله وعليه غضبان نسأل الله. دل ذلك على أن المدعي ليس له إلا اليمين، لكن ما عنده البينة العادلة فليس له إلا يمين خصمه ولو كان كافرا، ولو كان الخصم كافرا أو فاجرا ليس له إلا يمينه. في حديث أبي أمامة الحارثي عند مسلم من انقطع حق امرئ مسلم يمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. قال رسول وان كان شيئا يسيرا قال وان قليلا من اراك. والمقصود التحذير من التساهل واقتطاع اموال الناس بغير حق، لا بالايمان الفاجره ولا بالشهادات الكاذبة. الواجب أن الإنسان يتحرى ولا يأخذ إلا حقه ولا يقلد الشهود وهو يعلم أنهم مبطلون، لا، يجب أن يقف عند الحد. فإذا كان الشهود قد أبطلوا أو غلطوا أو جهلوا فلا يغتر بهم ولا يستحل ما حرم الله بهم. قد يغلط الشاهد وقد يجهل وقد ينسى ويلبس عليه وإن لم يتعمد الكذب. فإذا كنت تعلم أنه أخطأ وأنه غلط وأن المال ليس مالك فعليك أن تحذر ذلك ولا تقل في ذمة الشهود وأنت تعلم أنهم مخطئون غالطون. نعم نعم. فأخذ الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى رجل بين الجنة والنار يقول يا رب اصرفني عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة الأمثال. قال أيوب عليه السلام وعزتك لا أغني عن بركتك. حدثنا آدم حدثنا شيبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب عزتك فيها قدمه فتقول قف قف وعزتك ويسوى بعضها إلى بعض. العزة صفة من صفاته، فيقال رب العزة يعني صاحب العزة الموصوف بها سبحانه وتعالى. والعزة والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك كلها من صفاته، فلا مانع أن يستعاذ بها وأن يحلف بها. ولهذا في الحديث الصحيح من إذا تألم شيء من جسد أحدكم فليضع يده عليه وليقول بسم الله ثلاثة أعوذ بعزة الله وخذ الكريم أجده وحادث سبعة. هكذا قول أيوب عزتك والجهنم عزتك. نعم اللهم صل الله عليه وسلم. باب قول الرجل لعمر الله قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمرك لعيشك. حدثنا الويسي حدثنا ايضا ابي معطالح عن ابن شهاب وحدثنا حجاج بن منهال حدثنا عبد الله بن عمر بن غيري حدثنا ايضا حدثنا الويسي حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب وحدثنا حجاج بن منهال حدثنا عبد الله بن عمر بن غيري حدثنا يونس قال ابن الزهري قال ابن مسعود وسلم الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله من حديث عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين قال لها اخذت بما قالوا فبرأها الله وكل حسبني طائفه من الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد استعذر من عبد الله بن ابي. فقال أسيد بن قضير فقال لسعد بن عبادة لعبد الله لنقتلنه. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما تتذكرون ثم الله غفور رحيم. حدثنا محمد بن مسلم لا يؤاخذكم الله باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما تتذكرون ثم الله غفور حليم. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو قال قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. يعني هذا هو اليمين يجي على لسانها لا والله بلا والله في عرض الحديث غير قصد القصد. نعم الله يسأل عبدالله العيش الحياة العيش الحياة ليس من الأيمان التي يترتب عليها المكفارات نعم يثابها في تأكيد الكلام ولا نعم لا تأكيد أو لام القسم مثل لقد وأشبه لا بالتأكيد ولا بالقسم. لا قسم لا يترتب عليه كفارات لأن حياة الله لا ليس من الأيمان التي تجوز كفارات. نعم ولهذا يجوز أن يقال تعرف فلان والعمري ليس في أي معنى في عنه. نعم. هذا محل نظر. أبو عبد الله مثل هذا يقول يجر وعمري الله يعني وحياة الله. هذا يتغسل مثل وحياة الله ومثل وعلم الله. نعم. نعم. القرآن كلام الله. نعم. نعم. نعم. تأكيد من باب التأكيد مو من باب الأيمان في هذه الطاعة من باب التأكيد. نعم. نعم. ما تصير يمين يعني شرعية فيها كفارة؟ لا. نعم. شراب إلى أهل تناسيا في الأيمان. وقول الله تعالى وإن تعرفوا جناحا فيما أخطأتم به. اللهم صل على محمد. نعم.